لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا ثم رددنا لكم الكرة ونفيا. الله الله الله الله الله. وجعلنا جهنم للكافرين وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فضلا من ربكم. وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرا كتابك one

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم.